الله معظمها تجاره عظيمه ولا فيها خساره مع الله معظمها تجاره عظيمه ولا فيها خساره مع الله معظمها تجاره عظيمه ولا فيها خساره مع الله معظمها تجاره عظيمه ولا فيها خساره كتاب الله في كل المراحل هدى للناس في كل المجالات بصيره عاليه تقيم شامل يحطم بالهدى كل الضلالات بنور الحق نزهق كل باطل وندفع باليقين الاحتمالات مع الله بنواصل دون فاصل وداعون يا زمان اللامبالاه مع الله في الجبال وفي السواحل صانعنا من هداها المستحيلات مع الله في سبيله بنقاتل قوم بيتا واذنب العمالات لقد حالف علينا الكون كامل لنا بالله اقوى الاتصالات جهاد جهاد يا شعب المراجل مواقف قاده عزه بطولات وبالايمان واجهنا الجحافل وعلمنا العدا معنى الموالاه شيد دار بأس لقحح البواسل لنا القرآن يشهد والرسالات لنصر المصطفى ضمن الأوائل على يدين انتهى عصر الجهالات سنفرق بالأمجاد حافل بنا صولات معروفة وقولات إلى الجبهة بنمضي كوافل ولا نرضى المصايا والمبلات مع الله معظمها تجارة عظيمة ولا فيها خسارة مع الله معظمها تجارة عظيمة ولا فيها خسارة كتاب الله في كل المراحل هدى للناس في كل المجالات بصيره عالية تقييم شامل يحطم بالهدى كل الضلالات بنور الحق نزهق كل باطل وندفع باليقين الاحتمالات مع الله بنواصل دون فاصل وداعون يا زمان اللامبالاه مع الله في الجبال وفي السواحل صانعنا من هداها المستحيلات مع الله في سبيله بنقاتل قوم بيتا واذنب العمالات لقد حالف علينا الكون كامل لنا بالله اقوى الاتصالات جهاد جهاد يا شعب المراجل مواقف قاده عزه بطولات وبالايمان واجهنا الجحافل وعلمنا العدا معنى الموالاه شيد دار بأس لقحح البواسل لنا القرآن يشهد والرسالات لنصر المصطفى كنا الأوائل على يدين انتهى عصر الجهالات سنفرق بالأمجاد حافل لنا صولات معروفة وقولات إلى الجبهة بنمضي كوافل ولا نرضى المصايح والمذلات